بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اقتضاء الصراط المستقيم، مخالفة أصحاب الجحيم، لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله. يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذه الحلقة نرحب بشيخنا الكريم، حياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. تقدم معنا في الحلقة السالفة طرف من حديث المؤلف في قوله: أما ما سوى ذلك من المحدثات فأمور، منها الصلاة عند القبور مطلقا واتخاذها مساجد. قال هنا: وروى الإمام أحمد، ذكر في ذلك نصوصا، قال: وروى الإمام أحمد في مسنده بإسناد جيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. رواه أبو حاتم في صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وهذا الحديث أيضا فيه النهي عن البناء على القبور، وذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. في هذا الحديث وعيد شديد على من يبني على القبور، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم عده من شرار الناس، فهذا دليل على قبح فعله، وأن فعله شر عظيم، لأن البناء على القبور وسيلة من وسائل الشرك. وما حدث البناء على القبور إلا متأخرا بعد مضي القرون المفضلة، وأول من بنى عليها الشيعة الفاطميون لما استولوا على مصر وبلاد المغرب، فإنهم أحدثوا البناء على القبور، يريدون بذلك صرف الأمة عن دينها. وفي هذا الحديث أنهم شرار الناس في أول الخليقة وفي آخرها. والنوع الثاني من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، لأن الله جل وعلا يقبض أرواح المؤمنين قبيل قيام الساعة، فلا يبقى على وجه الأرض مؤمن، ويبقى شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة. فكون النبي صلى الله عليه وسلم قرن الذين يبنون المساجد على القبور، قرنهم بمن تقوم عليهم الساعة، ووصفهم بأنهم شرار الخلق، في هذا تنفير من البناء على القبور وزخرفتها والدعاية لها بأي وسيلة، لأن ذلك وسيلة إلى الشرك، وسيلة إلى أعظم ذنب عصي الله به وهو الشرك. والوسيلة لها حكم الغاية، فهذه غايتها الشرك بالله عز وجل. فالبناء على القبور محرم شديد التحريم، سدا لذريعة الشرك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. رواه الإمام أحمد. وهذا أيضا فيه النهي الشديد عن اتخاذ القبور مساجد، يعني مصليات صلى عندها، سواء بني عليها مسجد أو لم يبنى كما يأتي. المراد بالمساجد هنا المصليات، فالمصلي وإن كان يصلي لله عز وجل لكنه إذا صلى عند القبر فإنه يستحق اللعنة، مما يدل على قبح هذا الفعل، لأن اللعنة لا تكون إلا على كبيرة من كبائر الذنوب. فإذا كان الذي يصلي لله عند القبور ملعونا فكيف بالذي يعبد القبور ويصلي لها؟ هذا مشرك الشرك الأكبر. لكن لما كانت الصلاة لله عند القبور وسيلة إلى الصلاة لها حرم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك سدا للذريعة. وأيضا وصف هذا بأنه من فعل اليهود، ونحن منهيون عن التشبه باليهود والنصارى. قال صلى الله عليه وسلم: إن تشبه بقوم فهو منهم. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي. وهذا الحديث أيضا فيه النهي عن زيارة النساء للقبور، النهي عن أمرين: النهي الأول نهي النساء عن زيارة القبور ولعن من فعلت ذلك، ما يدل على أن زيارة النساء للقبور أنه كبيرة من كبائر الذنوب استوجب اللعنة، لأن زيارة القبور إنما هي خاصة بالرجال، بدليل هذا الحديث: فالمرأة لا تزور القبور. والعلة والله أعلم لأن المرأة ضعيفة ولا تطيق الصبر إذا رأت قبر قريبها، فقد يأخذها الجزع فيحصل منها من النياحة والجزع ما يحصل. وأيضا المرأة فتنة، فإذا زارت القبور ربما أن الفساق يطمعون بها، كما هو مذكور الآن في البلاد التي تزور النساء فيها القبور، وأن الفساق ينتهزون الفرصة معهن في هذا المكان. فلذلك استحقت المرأة الزائرة للقبور هذه اللعنة، مما يدل على أن هذا أمر كبير من كبائر الذنوب. وهذا ما عليه المحققون من أهل العلم. وذهب طائفة من العلماء إلى جواز زيارة النساء للقبور، استدلين بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكر بالآخرة. قالوا هذا عموم تدخل فيه النساء، والجواب عن ذلك واضح، أن هذا العموم مخصص بهذا الحديث ولا تعارض بين عام وخاص. قالوا: لأن عائشة رضي الله عنها زارت قبر أخيها. قلنا: هذا من فعل عائشة رضي الله عنها، وهو اجتهاد منها، أخطأت فيه لأنه لم يبلغها النهي عن ذلك، لم يبلغها النهي عن ذلك. وما دام صح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي فلا قول لأحد. قالوا: إن أم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا عن زيارة القبور ولم يعزم علينا. قوله ولم يعزم علينا دليل على أنه لا مانع من زيارة النساء للقبور، وأن النهي للكراهة فقط. نقول: هذا من كلام أم عطية رضي الله عنها، ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقال عنه كما قيل عن فعل عائشة رضي الله عنها إنه اجتهاد منهما ولا اجتهاد في مقابلة النص. فتبقى قضية النهي عن زيارة النساء للقبور بدون معارض. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: في الباب أحاديث وآثار كثيرة ليس هذا موضع استقصائها. نعم، وفي الباب أحاديث كثيرة، يعني في باب النهي عن اتخاذ القبور مساجد، لكن الشيخ رحمه الله ذكر منها نماذج، وإلا فهي أكثر من ذلك، وهي موجودة في مضانها من كتب السنة. نعم. قال: فهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين والملوك وغيرهم يتعين إزالتها بهدم أو بغيره، هذا مما لا أعلم به خلافا بين العلماء المعروفين. بناء على ذلك، بناء على ما تقدم من ذكر الأحاديث الصحيحة في تحريم البناء على القبور واللعنة لمن فعله، فإنه يجب هدم البناء على القبور، المبادرة بذلك تنفيذا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النهي عن ذلك والتغليظ فيه يقتضي إزالة هذا المنكر بأسرع وقت، وهذا إنما يكون لولاة الأمور الذين يملكون القيام بهدمها. فالواجب على ولاة أمور المسلمين، الواجب أولا على علماء المسلمين أن يبينوا لولاة أمورهم هذا الأمر وأن يفتوهم بهدمها، والواجب على ولاة الأمور أن ينفذوا ذلك وأن يريحوا المسلمين من هذه الفتنة، فيهدموا المباني على القبور ويمنعوا من البناء عليها مستقبلا، حماية للتوحيد وصيانة للقبور ولقبور المسلمين من إقامة هذا المنكر عليها، هذا واجب الجميع. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وتكره الصلاة فيها من غير خلاف أعلمه. تكره الصلاة فيها، أي في المقابر، من غير خلاف، فإن الصلاة عند القبور من اتخاذها مساجد، الصلاة عندها من اتخاذها مساجد، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من يتخذ القبور مساجد. فحتى لو لم يبن عليها فلا تجوز الصلاة عندها، لأن ذلك من المواضع المنهي عن الصلاة فيها لما في ذلك من الوسيلة إلى الشرك. نعم. ولا تصح عندنا في ظاهر المذهب، مع أنه يحرم الصلاة عند القبور، فإن الصلاة لا تصح لأن النهي يقتضي الفساد، فلو صلى وهو لم يعلم الحكم ثم تبين له فإنه يعيد الصلاة لأنه صلى صلاة منهيا عنها فلا تصح، وما دامت لا تصح عليه إعادتها لأنها باقية في ذمته لم يؤدها كما أمر الله سبحانه وتعالى. نعم. قال: ولأجل النهي واللعن الوارد في ذلك، لا تصح عندنا في ظاهر المذهب لأجل النهي واللعن الوارد في ذلك ولأحاديث أخر. نعم. وليس في المسألة خلاف لكون المدفون فيها واحدا، وإنما اختلف أصحابنا في المقبرة المجردة عن مسجد، هل حدها ثلاثة أقبر أو ينهى عن الصلاة عند القبر الفذ وإن لم يكن عنده قبر آخر على وجهين؟ الصلاة عند المقابر الكثيرة ثلاثة فأكثر، هذا لا شك أنه يدخل في النهي، كثرت القبور أو قلت، ما دام يطلق عليها اسم مقابر أو اسم قبور فلا يصلى عندها. وأما القبر الواحد فهذا محل خلاف، لأنه لا يسمى مقبرة وإنما يسمى قبرا. ولكن إذا نظرنا إلى العلة التي نهي عن الصلاة عند القبور من أجلها، وهي خوف الشرك والغلو في الميت، فإن ذلك يوجد في القبر الواحد، فبناء على ذلك القبر الواحد مثل سائر القبور لا تصح الصلاة عنده. نعم. ثم يتغلظ النهي إن كانت البقعة مغصوبة، مثل ما بني على بعض العلماء أو الصالحين أو غيرهم ممن كان مدفونا في مقبرة مسبلة فبني على قبره مسجد أو مدرسة أو رباط أو مشهد وجعل فيه مطر أو لم يجعل، فإن هذا مشتمل على أنواع من المحرمات. يشتد التحريم إذا كان المكان المبني عليه على القبر مغصوبا، كما إذا كانت المقبرة مسبلة موقوفة لدفن الأموات، ثم جاء ظالم أو جاهل فاقتطع، لأن البناء يحتاج إلى مساحة، فاقتطع مساحة من المقبرة وبنى عليها بنية، وأيضا جعل لها مرافق لهذه البنية من المطاهر ونحوها على صفة كأنه يشبهها بالمسجد، فهذا أرض مغصوبة أيضا، فلا تصح الصلاة فيها لأمرين: أولهما أن هذه صلاة عند القبور وهي منهي عنها، وثانيهما أنها أرض مغصوبة غير مسموح بها، والصلاة في الأرض المغصوبة لا تصح لأن المصلي يستخدمها بغير إذن صاحبها. نعم. قال: فإن هذا مشتمل على أنواع من المحرمات، أحدها أن المقبرة المسبلة لا يجوز الانتفاع بها في غير الدفن من غير تعويض بالاتفاق. نعم، لأن هذا وقف، والوقف لا يجوز الانتفاع به إلا فيما وقف عليه، على العمل بشرط الواقف. شرط الواقف. نعم. فبناء المسجد أو المدرسة أو الرباط فيها كدفن الميت في المسجد أو كبناء الخانات ونحوها في المقبرة. وكما لا يجوز دفن الميت في المسجد، وكذلك لا يجوز دفن لا يجوز الصلاة في المقبرة، لأن المسجد وقف فلا يستغل لغير العبادة والصلاة، فلا يدفن فيه الأموات. وكذلك المقبرة وقف لا يجوز أن يبنى فيها مسجد، لأن ذلك استغلال للوقف في غير ما وقف له. نعم. أو كبناء الخانات ونحوها في المقبرة. بناء الخانات وهي محلات البيع للدكاكين ونحوها لا يجوز بناؤها في المقبرة، لأنها أوقاف، لا يقال لأن البيع والشراء في المقبرة عبادة أو أنه وسيلة من وسائل الشرك، بل لأن فيه استعمالا للمقبرة في غير ما وقفت له. نعم. أو كبناء المسجد في الطريق الذي يحتاج الناس إلى المشي فيه، أو كذلك بناء المسجد في المرتفق الذي الناس يحتاجون إليه، لأنه نهي عن الصلاة في قارعة الطريق، لأن هذا يعوق السير ويسبب الحوادث، وكذلك بناء المسجد في وسط الطريق أو على جانبه مما يضيق الطريق ويؤذي الناس، إن هذا لا يحل، لأن فيه استغلالا لمرفق من مرافق الناس وتضييقا عليهم، وإن لم يكن هذا من وسائل الشرك فإنه يكون من الظلم، من ظلم الناس. الثاني: اشتمال غالب ذلك على نبش قبور المسلمين وإخراج عظام موتاهم، كما قد علم ذلك في كثير من هذه المواضع. الأمر الثاني من كون البناء على من كون البناء في المقابر غصبا وظلما، أن هذا يؤدي إلى نبش بعض القبور إذا استدعى البناء عليها النبش، كما إذا حفر للقواعد أو حفر للأعمدة، فإن هذا يستدعي أو يحتاج إلى الحفر للساس لإقامة الأساس، فإن هذا يستدعي أن تنبش قبور وتزال من أماكنها، وهذا ظلم للأموات وانتفاع للوقف بغير ما خصص له، وظلم للمقبور الذي ملك هذا المكان الذي دفن فيه. نعم. الثالث أنه قد روى مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبنى على القبور. الثالث من الأدلة على منع البناء على القبور النص على ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم نهى أن يبنى على القبور حتى ولو لم يكن في ذلك ظلم واقتطاع لأرض البناء بغير حق، فإن مجرد البناء على القبر منهي عنه، لأن هذا من وسائل الشرك ومن مشابهة اليهود الذين يبنون على القبور. نعم. الرابع أن بناء المطاهر التي هي محل النجاسات بين مقابر المسلمين من أقبح ما تجاور به القبور، لا سيما إن كان محل المطهرة قبر رجل مسلم. الرابع من الأدلة على تحريم أو من الموانع على تحريم البناء على القبور أن البناء عليها يقتضي أن يبنى مطاهر حولها، أي محلات للوضوء، لأنهم يريدون أن يصلوا في هذا المكان. نعم. والمصلي لا بد أن يتوضأ، فيوجدون له ميضة، وتكون هذه الميضة أو هذه المطهرة على حساب الموتى، فهذا ظلم للأموات وإيذاء لهم، وأيضا فيه محادة لله ولرسوله في البناء على القبور. نعم. الخامس اتخاذ القبور مساجد، وقد تقدم بعض النصوص المحرمة لذلك. الخامس من المحاذير إنه إذا بني على القبور أو على القبر اتخذه الناس مسجدا يصلون فيه، لأنهم يعتقدون أن الصلاة عنده مستجابة وأن الدعاء عنده مستجاب، والذي غرهم هو هذا البناء على القبر، لأنهم يقولون ما بني عليه إلا لأن له شأنا، أنه قبر نبي أو قبر رجل صالح يستجاب عنده الدعاء ويتوسلون به ويتبركون به، فهذا من أعظم المحاذير البناء على القبور. فالواجب على المسلمين أن يتنبهوا لهذا الأمر، وألا يقتدوا باليهود فيتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد يصلون عندها أو يبنون عليها أو غير ذلك من أنواع الغلو. نعم. صلى الله عليكم. قال السادس الإسراج على القبور، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من يفعل ذلك. السادس مما ينهى عن فعله عند القبور أو مع القبور إسراجها، وذلك بإضاءتها بالشموع أو مصابيح الكهرباء وإدخال التيار الكهربائي على المقابر، فإن ذلك وسيلة إلى الغلو فيها وتعظيمها، والمقابر ليست بحاجة إلى الإضاءة وإلى السرج. وقد مر بنا حديث لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. نعم. فلا يجوز إضاءة المقبرة، لكن لو احتاجوا جاءوا في الليل لدفن ميت احتاجوا إلى الإضاءة يكون معهم كشاف أو سراج فيدفنون الميت ثم يخرجون به ولا يبقى في المقبرة إضاءة، لأن هذا وسيلة إلى الغلو وفيه جلب للزائرين، والذين يتبركون بالقبور، وما أسرع الناس إلى الفتنة إذا وجدت وسائلها والدعوة إليها، فبناء على ذلك لا تضاء القبور بالكهرباء لا في داخلها ووسطها ولا على أسوارها ولا على بواباتها، وإنما تكون القبور وما حولها خالية تماما من الإضاءة. وإذا احتاجوا إلى الإضاءة في دفن ميت يأتون بمصباح متنقل معهم يستخدمونه وقت الدفن ثم يخرجون به. نعم. الله عليكم. قال رحمه الله: السابع يعني من المحرمات التي اجتمع عليها هذا العمل مشابهة أهل الكتاب في كثير من الأقوال والأفعال والسنن بهذا السبب كما هو الواقع إلى غير ذلك من الوجوه. السابع من وجوه النهي عن البناء على القبور أن في ذلك مشابهة لليهود والنصارى، وقد نهينا عن تشبه بهم. قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما لعن اليهود والنصارى لأنهم بنوا على القبور، مع أنهم ملعونون، الكفار منهم ملعونون: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، فهم ملعونون. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لعنهم من باب الزجر لنا لئلا نتشبه بهم أو نفعل مثل فعلهم فتشملنا اللعنة والعياذ بالله. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا. مضى المؤلف عن يتحدث عن البنية التي على قبر إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، ولنهاية وقت هذه الحلقة ندع حديثه إلى الحلقة القادمة إن شاء الله. أيها المستمعون الكرام، في نهاية هذه الحلقة نشكر لكم حسن استماعكم، ونشكر لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان.